في موضوع الكسوة مثلا يمكن ان تحين يبيع المجيزات غير مجيزات الغيبة هذا شيء نافق انسان يهب زوجته الاشياء فقط اي واحد يهب مرأته اما الكسوة على الزوج ان يكسو زوجته بالمعروف بمثل مثيلاتها وكذلك ان يكون اثاث في بيته كما هم اقرانه وهكذا هذا الذي تقول فيه المثيلات والاقران ليس في الموضوع الموضوع هذا ما يدخل في هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.